خلاص قرر أن يسلم، لكن أيضا يريد أن يسلم على يديك. ما شاء الله، هذا مضطر شليه. ما شاء الله، راحت على النصارى يشكر عليهم. فقال لي أبي يسلم على يدك، ما يبي غيرك. وانت عايز في الكويت؟ في الكويت هنا. فقلت حياه الله، وفعلا الحمد لله التقيت في هذه الصورة هذه الحمد لله في ديوان السيد جلال الطبطبائي. طيب. رضي الله تعالى الدكتور. إيه. وأسلم هناك الحمد لله. نأخذ نظرة عامة على الفيسبوك. هذا فيسبوك 75,000 مشاركات شيخنا قليلة. شفت أشد همك تكثير إن شاء الله بإذن الله. وعدتك بإذن الله. أكثر منشور يعني انتشار في الفيسبوك ما هو؟ الوضوء. ما شاء الله الشيخ حاسر وقاعد يعلم الناس الوضوء. هاي شوف فعلا من اكثر انتشارا، وايضا هذا كان باللغه الانجليزيه بعد ما شاء الله. اي عربي صحيح ما شاء الله. شنو تتوقع سر انتشار مقطع تعليم وضوء؟ المفروض كل واحد يعرف شنو سر انتشاره. والله ترى كنت متوقع رد على فلان طق فلان. صحيح. لا بالعكس صدق، يعني انا دائما اقول حق الاخوه ترى الناس بحاجة إلى هذه أكثر من حاجتهم إلى المناظرات مناظرات المتخصصين. صحيح صحيح. والردود وكذا، لكن هذه لعامة الناس عموم المسلمين، ولذلك انتشرت الحمد لله. طيب نأخذ نظرة، نأخذ أعلى مشاهدة في اليوتيوب، ما نأخذ كل ما يتعلق ميلاد افتراضي عندنا في اليوتيوب 4 سنوات. عطنا اللي بعد على طول عشان نخلص. هذه ما شاء الله عندك 10 ملايين مشاهدة في اليوتيوب، جميل الرقم شيخ، بس يبي شوي نشاط تحريك بعد. أي بإذن الله. زين أعلى مشاهدة، شنو المقطع اللي فيه أعلى مشاهدة للشيخ ثمان خميس؟ سبب ضحك الشيخين عثمان خميس وعاضد الدوسري. سالفة المقطع دي 1,700,000 مشاهدة. لا إله إلا الله. مناظرة وفوض هواش. أيه. أنت بعد تضحك. أيه. شو السالفة؟ لا هذا كان أثناء المناظرة. أيه. طرح موضوع أن أنا قلت لهم نحن نقرأ القرآن، أنتم لا تنقلون، ليس عندكم إسناد للقرآن. أيه. نحن أسانيد القرآن كلها عند أهل السنة. فتكلم هذا الأسدي قال لا عندنا نحن أسانيد القرآن. قلت أتني بإسناد، فأتى بإسناد جعفر الصادق أو شيء تلميذه من أبو بص من أبو بصير زرارة قصدك أبو أبو حمزة عمران حمران حمران حمران بن أعين. نعم قال حمران عن أخو زرارة عن جعفر الصادق عن حفص عن عاصم. فضحكت أنا. إيه. ما تحملت. ليش ضحكت؟ ضحكت لأن هم يقولون يعني لأمة ومعصومين، شلون الإمام يروي القرآن عن غير معصوم عن غير معصوم. إيه. جعفر الصادق يروي عن حفص. إيه. لماذا لا يروي عن أبيه؟ إيه صح. محمد الباقر عن جعفر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن طالب. صحيح. ليش هذه الواسطة حتى يصل إلى علي؟ إيه. أنتوا وعلمكم أنتوا شو اسمه تأخذون لدني. إيه. من الله تبارك وتعالى. إيه. يعني الآن كل شيء يأخذ عن العلم إلا القرآن يأخذ عن أهل السنة. أيوة. أيضا رجع إلى أهل السنة. صحيح. يعني هذا كان بروحه سند رد عليه هو بس قال السند. أيوة. أنا ما قدرت أتحمل، يعني ما ضحكت يعني تصنعا. أيوة. غصب علي. أيوة. ضحكت قلت له شنو عن جعفر عن حفص أطه. أيوة. قلت له أطه. أيوة. ما تمالكت نفسي. لا صحيح. زين شيخ في دقيقة واحدة كما أخذنا التغريدات والفيديوهات. من أكثر كتاب انتشار للشيخ عثمان الخميس حقبة من التاريخ، حتى هذا الكتاب بحمد الله يدرس في بعض الدول في مناهج جامعية، فما سر انتشار هذا الكتاب؟ يمكن الموضوع الذي ناقشه الكتاب. طبعا الكتاب أنا تعبت فيه كثيرا. أيه. بذلت فيه جهدا وقتا الحمد لله، ولعل كان في جانب إخلاص صلى الله تبارك وتعالى يتقبل. طيب وكتاب كان صريحا في مناقشة مواضيع الصحابة رضي الله عنهم وأجاب. خلنا نقول من أي حقبة كان؟ عن أسئلة هو من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى استشهاد الحسين. أيوة. رضي الله عنه. يعني زمن الفتنة يعني. إيه 50 سنة من سنة 11 إلى سنة 61. أيوة. هذه الفترة التي ناقشها الكتاب. طيب شيخ إحنا ما عندنا إلا دقيقة واحدة بس. نعم. سؤال، هل نتصور يوم من الأيام الشيخ عثمان خميس يتصالح مع شيعة إيران في قضايا الأمة الكبيرة مثل قضية فلسطين؟ إذا إذا إذا صدقوا فيما يدعون. لأنهم يدعون أنهم مع فلسطين. أيه. وما خرجت رصاصة واحدة من إيران ضد فلسطين أبدا، فهذه دعاوى باطلة.